ازعل وابجيك روح روح روح روح ان شاء الله اول يجازي صبرك بعد مليت يا مزقت لك ثاني من صبرك بعد مليت مليت يا مزقت لك ثاني أموت إن شاء الله لو فكر بغيرك ملت قلب وعيوني بس تصاب خير بغيرك قلب وعيوني بس تصاويره قبل ما تروح رجع قلبي لي ترى فراقك علي مو شويه قبل ما تروح رجع قلبي لي ترى فراقك علي مو شويه خلاني براسك لا وتعوف عز ناسك منو خلاني براسك لا وتعوف عز ناسك سو براحتك كل شي اللي يرضيك روح روح روح روح ان شاء الله اول جازي صرت وياك رايد حبيب انساك حبيب خسرت وياك وياك رايد حبيب انساك حبيبي بدعت حس تبي ترى صارت منيتي طيب قلب وياك اعلنيت اعلنيتي وعلى ايدك ترى صارت منيتي ومنو اللي خلاني براسك لا وتعوف عز ناسك منو لا وتعوف عز ناسك وعلى جرح وعذابي يا نهنيك.